ولم يقل ويرفع به درجة، ويرفع به درجات. كم عدد الدرجات التي يرفع الله عز وجل بها العبد من خلال فعله لتلك العبادات؟ لا يعلم عدد تلك الدرجات الا الله عز وجل. درجات فضل ونعمة من الله عز وجل. طب هترتفع درجات قد ايه؟ الله عز وجل اختصر بذلك لنفسه. طب ايه هي العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيغفر بها الخطايا والذنوب وما يبقاش عليك اي ذنوب وتابع ربنا نظيف؟ ومش بس كده، ما عليكش ذنوب وكمان دي اعلى المنازل واعلى الدرجات. قال اسلام حضوري على المكان. بس كده انت تتوضا، دي اول حاجه. يعني الوضوء للناس، ناس كتير جدا لا تعرف فضله ولا شرفه ولا منزلته ولا قيمته عند الله عز وجل. في ناس بتتوضا بس عشان تصلي، يعني لو ما فيش صلاه مش هتوضا، مع ان الوضوء ده له منزله عظيمه عند الله عز وجل. يعني مش بس ان هو بيجيز لك بعد ذلك او يبيح لك الصلاه، لا لا لا، ده له منازل اخرى عند الله عز وجل. مجرد ان العبد يتوضا بس، يتوضا بس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اسباغ الوضوء على المكاره. طب يعني ايه المكاره؟ الامام النووي رحمه الله في شرحه صحيح مسلم الحديث ده رواه الامام مسلم في صحيحه. فالامام النووي يشرح صحيح مسلم شرح نادع، يعني انا ارجو من الله عز وجل ان يمن على اخواننا ان يقرأوا في هذا الكتاب. الامام النووي خرج لك الفوائد اللغويه وشرح الكلمات، وبعدين يجيب لك المسائل الفقهيه اللي موجوده في الحديث ويشرحها لك، ويذكر الخلاف من اهل العلم فيها ويرجح لك، ويقول لك قول الامام فلان وقول الامام فلان وقول الامام العلا على الكلام ده مين، وبعدين يجيب لك شويه مسائل برضه في الحديث، وان الحديث ده درجته من الصحه ايه، ومن الراوي الفلاني اللي رواه ده كان منزلته ايه؟ كلام جميل نفيس في شرح الامام مسلم على صحيح الامام، شرح الامام النووي على شرح صحيح مسلم. ف اسباب الوضوء على المكاره، قال الامام النووي وهو بيشرح الحديث، قال المكاره اما بشده البرد او بألم ووجع في الجسم. يعني من تتوضا في ايام البرد زي اللي احنا فيها دي، فانت بتبقى كاره ان انت تحط الوضع علشان شده البرد، فدي اسمها المكاره. فلما تخلق نفسك وتخلق شيطانك وتقوم تتوضا، فاتى بذلك ان اتممت في هذا الوقت الوضوء. عشان في ناس تتوضا يرفع الكم لحد ما اخر الكم يجي، لا مش لحد ما اخر الكم يجي، لا لا لا، في مكان ربنا سبحانه وتعالى شرعه لازم الماء يوصل له. الكم ده الكم واسع، لا لا لا، اصل ربنا قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما دام كلفك بهذا الامر يبقى انت تقدر. ممكن ساعه الخروج لو الكم ضيق قوي اخلع هذه الملابس الطبقه العليا اللي هي ضيقه قوي دي، وتنط روحك بس تاني. طب وده اجره قد ايه؟ يغفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. انت ممكن عشان تعمل محو للخطايا وترجع يوم ولدت يوم تروح تهلك، هتدفع فلوس قد ايه؟ وهتاخد وقت قد ايه؟ وهتبذل مجهود قد ايه علشان تأدي فرض الحج علشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك وترجع من ذنوبك كيوم ولدتك وام. طب احنا عندنا في هذا الامر في هذا الحديث يمحو الله به الخطايا، مش بس كده، هو يرفع به الدرجات. الثواب كبير جدا، نسأل الله ان يفضل. فده محتاج ان انت تبذل وتضحي. إسباغ الوضوء، قال ابن النووي رحمه الله إسباغ الوضوء الإتمام الوضوء على مكاره، قال إما بشدة البرد أو بألم ووجع في الجسم. زي ما يكون مثلا عندك جرح سطحي صغير، لكن لو جه عليه شوية مية هيجيبك، فأنت مع ذلك توضأت، لا تقدر الضرر الذي تحس بشيء من الألم أو ده شيء من المكاره، إنسان يكره ذلك، يكره أنه يتألم، يكره البرد، يكره الوقوف في البرد، لكن إن فعلت ذلك محى الله عز وجل عنك ذنوبك ورفع لك الدرجات، ولسه هتبين فضائل أخرى للغير. طيب من ضمن فضائل الوقوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم او مؤمن يتوضا فيبلغ او فيسبغ الوضوء ثم يقول: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من بيتها شيئا. حديث ده رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وجاء الحديث في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى. ثانيا: ما من عبد مسلم يتوضا فيبلغ او فيسبغ الوضوء ثم يقول: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. تدخل باب الباب الكويس، تدخل من الباب اللي انت شايف فيه هو حاجات احسن من الباب الاخر، تدخل من اوسع الابواب اللي ما يبقاش عليها زحام، لان كل الابواب اللي عليها زحام زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال: ياتي علي يوم وهي تغيظ من الزحام، وما بين إصبعي الباب وما بين المشرق والغرب. ثلاث من أبواب الجنة، من حق الباب على اليمين الشمال ده ممكن تمشي فيه 70 سنة عم توصل، ويأتي عليك يوم وهي تغيظ من السحاب. الباب ده كله مليان، كل الأبواب مليان، وكل الناس اللي داخلة الجنة بفضل ورحمة رب العباد سبحانه وتعالى جلاله. يبقى من فوائد الوضوء ان يفتح لك ابواب الجنه الثمانيه اذا نطقت بعد وضوء الشهادتين. من فضائل الوضوء الحديث الذي رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه: ما من عبد يتوضا فيغسل وجهه الا خرجت من وجهه كل خطيئة نظرت إليها عيناه أو نظر إليها بعينيه حتى تخرج من تحت أشكاله، لحد ما الذنوب تخرج من رموشه، مع الماء أو مع آخر قطر الماء. يعني لما تتوضا والماء يقعد ينزل، تنزل مع الذنوب، وتنزل الذنوب اللي أنت نظرت إليها بعينيك لحد ما اخر قطر الماء ينزل، ينزل مع اخر الذنوب. فاذا غسل يديه خرجت كل خطيئه كانت بطشتها يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء. فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئه مشتها رجلاه مع الماء او مع اخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لك كل ذنوبك اللي نظرت اليها بعينيك وانت بتغسل وشك في الوضوء. وكل ما ينزل منك تنزل معاه الذنوب. وبعدين كل ما فعلته يداك من الذنوب ربنا يغفره لك بسبب غسلك لاعضاء الوضوء لليدين فيه وانت بتتوضا. وبعدين كل خطيئة مشتها رجلاك ربنا يغفرها بسبب غسلك لرجليك في الوضوء. أي فضل وأي نعمة وأي كرم من الله عز وجل. تغسل كأنك تغسل ذنوب، مش تغسل إيدك، مش تغسل رجلك، أنت بتغسل وبتمسح الذنوب اللي جت عليك. تخيل لو واحد بيتوضى كل يوم 5 مرات والحديث الثاني اللي هو لا يحافظ على الوضوء إلا مثبتا، يعني إنسان مثلا دخل الخلاء أو أخرج ريحه أو انقطع وضوءه لأي سبب يروح يتوضا حتى لو مش وقت الصلاة، هذا أشبه له بالإيمان، يعني لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. كذلك من فوائد الوضوء حديث عظيم جميل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أنس عن مالك قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما المقبرة، راح زمن لزيارة القبور، ومعاه مجموعة من أصحابه. أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال: وددت لو أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: يا رسول الله. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ يقول لهم: أنا كان نفسي أشوف إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، اللي هو احنا بقى واللي أبينا واللي بعدنا، اللي النبي صلى الله عليه وسلم ما شافوش، اللي هم بعدهم. فبيقولوا: شفنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ طب أنت هتعرفهم إزاي؟ أنت لسه تشوفهم وهتشوفهم يوم القيامة، بس هتعرفهم إزاي؟ فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة، الغرة اللي هي البياض اللي في جبهة الفرس، زي شريط كده أبيض في رأس الفرس دي اسمها غرة، وكذلك هذه الخيل محجلة اللي هو البياض اللي بيبقى في أرجل وقوارب الخيل، أرأيتم لو أن رجل له خيل بهذه الصفة اللي فيها بياض في كفتها وبياض في رجليها، بين فخر الخيل جثم كبر، يعني لو الخيل بتاعته دي موجودة في وسط خيل تانية كلها سوداء شديدة السواد، مفيش فيها لون تاني، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله يعرف، ده الفرق واضح جدا، ده دي خيل في جبهتها بياض وفي رجليها بياض والتانية كلها سود، هيعرف. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة، فإنهم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، يعني أنت بسبب الوضوء ده هتيجي يوم القيامة وشك منور وإيديك ورجليك فيهم نور، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرفك بالنور اللي جاي في وشك وفي إيديك وفي رجليك في أعضاء الوضوء بسبب أنت كنت تتوضأ فيه، فيعرفك فيعرف ان انت من امته، فيشوفك لان هو نفسه كان يشوفك. وددت لو انا قد رأينا اخوانك، كان نفسه يشوفك. سبحان الله. اللهم لا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم ولقاء نبيك صلى الله عليه وسلم وصفته في اعلى جنان الجنه. تخيل ان كل ده بيحصدك من الوضوء غفران الذنوب حتى تخرج خطايا النظر، خطايا اليد، خطايا الرجلين، وان الله عز وجل اذا توضا العبد فاحسن واسبغ الوضوء ثم نطق الشهادتين فتحت له ابواب الجنه الثمانيه، وكذلك ان العبد لو توضا تمحى به الخطايا وترفع له الدرجات، كل هذا مجرد ان يتوضا العبد. بس الوضع لسه ما صلاش، لا ده صلاة ليها شأن آخر وأمر عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم: ألا أدلكم على ما يغفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على مكاره، يعني إتمام الوضوء بالرغم من إن الوضوء ده في الوقت ده أنت بتكرهه، إما بشدة البرد أو بألم ووجع في الجسم. قال: إسباغ الوضوء على مكاره. ثاني حاجة إيه؟ وكثرة الخطى إلى المساجد، كثرة الخطى إلى المساجد. إنما في يوم تأخر على الناس في صلاة العشاء حتى جاء نصف الليل، فخرج إليهم فصلى بهم ثم التفت إليهم وقال: أن الناس قد صلوا وناموا وأنتم تنتظرون الصلاة، فأنتم في صلاة منذ انتظرتم، وكما قال صلى الله عليه وسلم. يعني كل الوقت اللي انت تنتظر فيه الصلاة يكتب لك صلاة كي انت تصلي. يعني انت لو قاعد من العصر بتنتظر تتشوق لصلاة المغرب وتنتظرها، يبقى الوقت ده من صلاة العصر للمغرب كأنك كنت بتصلي. وذلك فضل الله يؤتيك من يشاء. من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيظلها في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد، حتى إن قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا أن هناك مكانا قد اتسع حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيه انشالت في حاجة وزيدت فأصبح فيه سعة حول المسجد، وهو بن سلمة رضي الله عنه وأرضاه، فأرادوا أن ينقلوا بيوتهم إلى جوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم النبي بذلك صلى الله عليه وسلم، فقال بن سلمة: أردتم أن تنقلوا بيوتكم إلى جوار المسجد؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال بن سلمة: دياركم تكتب آثاركم. قالوا: فوالله ما أحببنا أن انتقلنا إلى جوار المسجد. يعني كما نصبح عباش حقين إن إحنا نيجي جنب المسجد، لأن قال لنا إن طول ما إحنا بعيد عن المسجد وبنمشي فهذه آثار الخطى والمشي يكتب عند الله عز وجل حسنات ورفع درجات، فنحن لا نحب أن نأتي إلى طرق المسجد. يعني كل خطوة تروحها للمسجد مكتوبة لك ومحسوبة لك عند ربنا سبحانه وتعالى. وكما جاء في الحديث الآخر أنه من العبد يتوضأ فيخرج للصلاة لا يريد إلا الصلاة ولا تنهزه إلا الصلاة إلا كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. إذا أنت رايح المسجد كل خطوة ترفع أو يرفع الله عز وجل لك بها درجة ويخط عنك بها خطيئة. طب اسمع بقى الجديد اللي بعض الناس ممكن ما يكونش سمعه، إن واحد من الصحابة كان مكانه وبيته بعيدا عن المسجد، فقال له أصحابه: لو أنك اتخذت بيتا بجوار المسجد، لو أنك اتخذت حمارا تستعين به في الظلماء وفي الرمضاء، يعني أنت بيتك بعيد، طب اشتري حمار تركبه في الظلماء في وقت الصلاة زي العشاء زي الفجر، وكمان في الرمضاء اللي هو وقت اشتداد الحر علشان ما تقعدش رجليك تتأثر بحرارة الرمال ولا الشمس تحرق رأسك. قال: ما أحب أن ذلك لي، بل إني أحب أن يذكر الله عز وجل لي منشاي ورجوعي. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد جمع لك ذلك كله. عارف يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى كتب له خطواته وهو راح المسجد وكمان وهو راجع البيت. يبقى مش زي الحديث الأولاني إن أنت رايح المسجد إحداها بترفع درجة والأخرى بتحط خطيئة، لا ده كمان مرفوع للبيت، لأن بيتك كان بعيد شوية عن المسجد. أيوه ده إيه الرحمة دي؟ ده إيه سعة فضل الله عز وجل ده؟ سبحان الله العظيم. نسأل الله من فضله. شوف كرم ربك عز وجل إن أنت رايح المسجد يديلك، راجع من المسجد رايح بيتك يديلك برضه حسنات. ما هذا الكرم؟ نحمد الله عز وجل ونشكر فضله. ده مجرد ان انت توضيت وغفرت ذنوبك، رايح بعد كده دي حاجات بقى زياده بتتحط من ميزان حسناتك، اللي هي خطوه ترفع درجه واخرى تحط خطيئه، اللي هي انت لما تسجد تنحط ذنوبك على كتفيك فتخرج من الصلاه بلا ذنوب. اديت لما صلي في المسجد تكتب لك 27 درجه او 27 ضعف من صلاتك لو صليتها لوحدك. فقال صلى الله عليه وسلم: الا ادلكم على ما يغفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اسباب الوضوء على المكاره وكثره الخطى الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط. نسال الله عز وجل ان يرزقنا من فضله والا يحرمنا. اقوله الى هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد ايها الاخوه الكرام، الحديث اشتمل على ثلاث امور. الامر الاول اسباغ الوضوء على المكاره، يعني اتمام الوضوء حتى ولو كان الانسان يكره ذلك، اما بشده البرد او بالم يسببه الوضوء في الجسم، فذلك يرفع الله عز وجل به الدرجات وليست درجه واحده، ويمحو به الخطايا وليست خطيئه واحده، وبعدها يفرض الخطى الى المساجد، يعني صلوات الجماعه. ودي تروح المسجد كتير، ودي تدلك المسجد.